بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح أصول الاعتقاد الإمام اللالكائي. موضوع درس اليوم هو ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه. هذه المسألة سبق أن تكلمنا بالخلاصة حولها والجمع بين ما روي عن ابن عباس في إثبات رؤيته صلى الله عليه وسلم لربه، وبين ما روي عن عائشة من نفي أنه رأى ربه. فالجمع بين ذلك وذلك هو أن ابن عباس رضي الله عنهما أثبت الرؤية القلبية ولم يصرح بأنه رأى ربه، بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه، بل صرح في بعض المروي عنه أنه رأى ربه بقلبه، فيحمل المطلق على المقيد. وأما عائشة رضي الله عنها فإنها نفت إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح للأدلة التي سيأتي طرف منها. وهو ما عليه أهل الحق من أهل السنة والجماعة. وندعو الآن الشيخ فهد ليعرض لنا ما تيسر في هذا الموضوع، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام اللالكائي رحمه الله: سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد رأى ربه عز وجل. روي ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما. قال: أخبرنا عبيد الله بن محمد، قال: أخبرنا الحسين بن إسماعيل. تعليق المحقق لا بأس به، يعني لو قرأناه هو خلاص، يعني خلاصة جيدة. نعم. قال المحقق: هذه المسألة مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل في الدنيا من المسائل الخلافية بين أهل السنة والجماعة. لا، وأهل السنة المحققين من أهل السنة لم يختلفوا فيها. نعم، الخلاف وقع لا شك، ولا وقع بين الصحابة أنفسهم، فمن أثبت يثبت الرؤية القلبية يحمل إثباته على الرؤية القلبية، ومن نفى يحمل نفيه على الرؤية بعيني رأسه، فليس بينهم خلاف. يعني العبارة تحتاج إلى تحرير أكثر. نعم. قال: والخلاف فيها قد وقع بين الصحابة رضي الله عنهم أنفسهم، فروي إثباتها عن ابن عباس وسائر أصحابه وكعب الأحبار وأبي ذر، وروي نفيها عن عائشة وابن مسعود، وورد عن أبي هريرة رضي الله عنه كلا القولين. وانقسم العلماء بعد إلى ثلاث طوائف: طائفة أثبتت الرؤية البصرية، وطائفة نفت الرؤية البصرية وأثبتت القلبية، وطائفة توقفت بحجة أنه ليس في الباب دليل قاطع، وغاية ما استدل به للطائفتين ظواهر متعارضة قابلة للتأويل، ولأنها من المسائل الاعتقادية التي لا بد فيها من الدليل القطعي، وقد رجح القرطبي هذا القول الأخير. وبالعودة إلى الأدلة المرفوعة التي ساقها المؤلف، المسألة واضحة الحقيقة، المسألة واضحة ما تحتاج إلى نعم هذا يعني هذا هذه التعمية نعم. وبالعودة إلى الأدلة، وبالعودة إلى الأدلة المرفوعة التي ساقها المؤلف لطرفي النزاع، تبين لنا ما يلي: أن أدلة الإثبات جاءت عن صحابيين فقط، هما ابن عباس وعبد الرحمن بن عائش الحضرمي، وأدلة الرؤية القلبية جاءت عن أربعة من الصحابة: ابن عباس وأبي ذر وأبي هريرة وأم الطفيل رضي الله عنهم. فأما الآثار التي وردت عن ابن عباس فهي في الأولى مطلقة. أم الطفيل نعم. فأما الآثار التي وردت عن ابن عباس فهي في الأولى مطلقة، ولم يذكر في واحد منها أنه رآه ببصره، والثانية مقيدة برؤية القلب، وقال ابن حجر رحمه الله في ذلك: فيجب حمل مطلقها على مقيدها، وبذلك فلا حجة إذن في الأخبار المطلقة. وأما حديث الحضرمي ففيه علل، منها أن صحبته مختلف فيها، فيكون الحديث مترددا بين الوصل والإرسال، ومنها أن سنده مضطرب، فيروى أحيانا عن عبد الرحمن بن عائش عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا عبد الرحمن بن عائش عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه، وأحيانا عن ابن عائش عن مالك بن إخامر عن معاذ يرفعه، وهكذا بثلاث صور: الأولى بدون واسطة، والثانية بواسطة، والثالثة بواسطتين. وقد استدلت عائشة رضي الله عنها على نفي الرؤية بقوله عز وجل: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، وهو من أقوى الأدلة النقلية. ولعل هذه النبذة اليسيرة من الدراسة لأدلة المصنف يتبين لنا أن الصحيح هو رؤيته صلى الله عليه وسلم لربه بالقلب دون البصر. والمؤلف رحمه الله بعد أن انتهى من سرد الأدلة وأقوال الطرفين عقب عليها بقوله تعالى: لا تدركه الأبصار، وذكر أثرا عن ابن عباس في التأكيد الرؤية المطلقة، ثم عقبها بأقوال النافين لها بأن معنى الآية نفي وقوع الرؤية لأحد في الدنيا. وربما كان المؤلف رحمه الله أراد بهذا التعقيب الترجيح لعدم الرؤية، والله أعلم. يعني الرؤية بالقلب نعم، رؤية علمية، والرؤية العلمية تسمى رؤية كما في سورة التكاثر: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، لترون الجحيم، هذه ليست عيانية، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألون يوم القيامة. فإذا في رؤية علمية وفي رؤية عينية عيانية إنها. ثم لترونها عين اليقين، فبسبب يعني الاحتمال، بسبب الإجمال يحصل الاختلاف نعم. قال: روي ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما. أخبرنا عبيد الله بن محمد قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال أخبرنا الفضل بن يعقوب قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ربي عز وجل. قال أخبرنا عبيد الله قال أخبرنا الحسين قال حدثنا الفضل قال أخبرنا عفان قال حدثنا عبد الله بن كيسان عن حماد بن سلمة مثله. قال: وأخبرنا عبيد الله قال أخبرنا الحسين قال حدثنا الفضل قال أخبرنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال:

ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى قبل أفتمارونه على ما يرى، رؤية بالفؤاد، رؤية علمية. أما إذا كان يعني ما يعود إلى الله عز وجل فالعلماء يؤولونها، بعض العلماء يؤولها ويقول رأى جبريل. نعم. قال: فتلا الآية ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. قال عكرمة: أتريد أن أخبرك أنه قد رآه؟ قال: قلت نعم. قال: فقد رآه ثم رآه، فسألت عنه الحسن فقال الحسن رأى جماله وعظمته ورأى ورأى. نعم. قال: أخبرنا علي بن عمر بن إبراهيم قال حدثنا جعفر بن محمد المؤدب قال حدثنا محمد بن عبدوس قال حدثنا محمد بن أبان البلخي قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن داود بن حسين أن مروان سأل أبا هريرة رضي الله عنه: هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل؟ قال: نعم قد رآه. شيخ، قول ابن عباس: تعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى، يعني ابن عباس خفي عليه قوله فإن الله اتخذني خليلا؟ أعد سؤالك. أقول: قول ابن عباس: تعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤيا لمحمد؟ ليس حصرا، فكما أن الخلة لإبراهيم فهي لمحمد صلى الله عليه وسلم. يعني يكون خفي على ابن عباس حديث إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ما نقول خفي على ابن عباس، ولكن يعني مثل تخصيص موسى بالتكليم لا ينفي أن يكون كلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إنما اشتهر يعني موسى بالتكريم واشتهر إبراهيم بالخلة، ولا ينفي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم حصل له التكريم وحصلت له الخلة، كما أنه عليه الصلاة والسلام اختص بنوع من الرؤية القلبية ليس لغيره عليه الصلاة والسلام، ولهذا خص بالرؤية. الرسول صلى الله عليه وسلم أخشانا لله وأتقانا لله وأعرفنا بربه، أعرفنا بالله، فعليه الصلاة والسلام اختص يعني بمعرفة لا يشاركه فيها غيره صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله. قال سياق توجه هذا التوجيه. نعم. نعم. قال سياق ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه بقلبه. قال أخبرنا علي. هذا فصل. نعم نعم، هذا تلك روايات مطلقة وهذه مقيدة، فيحمل كما قال ابن حجر المطلق على المقيد. نعم. قال سياق ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه بقلبه. قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب أبو عبيد الله قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث أن سعيد بن أبي هلال حدثه أن مروان بن عثمان حدثه عن عمارة بن عامر عن أم الطفيل امرأة أبي بن كعب أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر أنه رأى ربه تعني بقلبه. قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا عمرو بن محمد بن طلحة القناد قال حدثنا أسباط عن السماك عن عكرمة عن ابن عباس في قوله جل وعلا: ولقد رآه نزلة أخرى، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل بقلبه. شفت يا شيخ عمر؟ يعني نعم. قال أخبرنا أحمد بن ليس جبريل ولكنه رأى ربه بقلبه. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: ما كذب الفؤاد ما رأى، قال: رأى ربه بقلبه. نعم. قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا شعيب بن أيوب الصرفيني

قال أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال حدثنا عبد الله بن الحسين بن جمعة بدمشق قال حدثنا أبو أمية محمد بن إبراهيم قال حدثنا مؤمل يعني ابن إسماعيل عن عبيد الله يعني ابن أبي حميد عن أبي عبد الله. هل عندك عبيد الله؟ نعم عبيد الله. قال عن عبيد الله يعني ابن أبي حميد عن أبي المليح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في منامي في أحسن صورة. رؤيا المنام وحي. عبيد الله بن حميد قال أحمد ترك نعم رؤيا الأنبياء وحي لا شك. نعم لا ثم الرؤيا أحيانا رؤيا المؤمن على قدر علمه رؤيا الشخص يعني على قدر علمه يعني قد تكون بقدر علمه فبقدر علمه وبقدر إيمانه يرى ربه يرى ربه بقدر المثل الذي أثبته لله عز وجل ولله المثل الأعلى. قال مثل قال هو في قلب عبده المؤمن ولله المثل الأعلى في قلب عبده المؤمن الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه. نعم. قال في تفسير قوله تعالى لا تدركه الأبصار قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن تعليقة جيدة. قال حديث المؤلف رواه الترمذي وقال حديث حسن وذكر ابن خزيمة كلا الطريقين. قرأنا كتاب التوحيد لابن خزيمة. نعم. إيه نعم. ثم قال وقوله نور إني أراه يحتمل معنيين أحدهما نفي أن أراه أي كيف أراه وهو نور والمعنى الثاني أني أو إني كيف رأيته وأين رأيته وهو نور لا تدركه الأبصار إدراك ما تدركه الأبصار من المخلوقين كما قال عكرمة إن الله إذا تجلى بنوره لا يدركه شيء ثم استرسل في هذا المبحث. نعم تفضل. قال في تفسير قوله تعالى لا تدركه الأبصار أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن هارون الحضرمي قال حدثنا رجاء بن المرجى قال حدثنا يزيد بن أبي حكيم قال حدثنا الحكم بن أبان قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل قال نعم فقيل لابن عباس رضي الله عنهما فأين قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار قال لا أم لك ذلك نوره الذي هو نوره إذا تجلى بنوره لا يدركه شيء. ثم أيضا يفسر الإدراك بالإحاطة نحن نرى السماء ولا ندركها لا نحيط بها رؤية كذلك لا نرى القمر ولا نحيط به رؤية نرى الشمس ولا نحيط بها رؤية وهي خلق من مخلوقات الله عز وجل. فقوله لا تدركه الأبصار يعني لا تحيط به ولو لم يرى لو لم يرى ما عبر عنه بهذا اللفظ الذي لا يرى يعني لا يعبر عنه بهذا اللفظ. نعم. قال ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا أبو زرعة وكثير بن شهاب المذحجي قال حدثنا محمد بن سعيد بن سابق قال حدثنا أبو جعفر يعني الرازي عن الربيع عن أبي العالية في قوله تعالى سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال وكان قبله مؤمنون ولكن يقول أنا أول المؤمنين أنا أول من آمن بهذا أنه لا يراك أحد قبل يوم القيامة وهو يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير يعني أنه لا تدركه الأبصار في الدنيا ولا يوم القيامة إذا كان الإدراك بمعنى الإحاطة إذا كان الإدراك بمعنى الإحاطة هنا. وعن إسماعيل بن لأنه سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء ولم يحط به شيء أحاط بكل شيء ولم يحط به شيء أحاط بالزمان ولم يحط به زمان، أحاط بالمكان ولم يحط به مكان، بكل شيء محيط ولم يحط به شيء سبحانه وتعالى. نعم. قال: وعن إسماعيل بن علي وهشام بن عبيد الله الرازي ونعيم بن حماد في قوله لا تدركه الأبصار، يعني في الدنيا ذكره. إذا كان الإدراك بمعنى الرؤية، مجرد الرؤية. نعم. قال: ذكره عبد الرحمن قال حدثنا أبي قال حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري يقال حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي الأسود قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول سمعت يحيى بن الحسين وهو من أهل مكة وكان من قراء القرآن يقول لا تدركه الأبصار، قال أبصار العقول. التفسير هذا يقول بصائر، لكن الأبصار يعبر به عن العيون، فيه بصر وفيه بصيرة. لا تدركه الأبصار يعني العيون، بالعيون، الأبصار بالعيون. وهنا تفسير يحيى بن الحسين مراد به أبصار العقول يعني البصيرة. كيف؟ أبصار العقول يعني البصيرة المراد به هنا. إيه، هو يريد البصيرة، أبصار العقول يريد البصيرة، بس فيه لوي، يعني ما يعبر عن، يعني العقول يعبر عنها بالبصيرة، أما الأبصار يعبر بها عن العيان، عن العيون، عن إبصار العيون، ويقال عن إبصار العيون بصر، فيقال كما، أي نعم، كما فتح الله بصرك فتح الله بصيرتك. وإذا دعي على الشخص الأعمى قال كما أعمى الله بصرك أعمى بصيرتك. الله المستعان. هنا أعمى القلب وأعمى البصر، بعض العميان مثل بشار بن برد وغيره الذي يتغزل بنساء المسلمين، أو يذكر عنه أنه يعبد النار. هنا ويقول أعمى يقود بصيرا لا أبا لأبيكم قد ضل من كانت العميان تهديه. طبعا الهوى له يعني يصيد في مثل هذا الكلام المجمل. نعم. ما كل من عمي بصره عميت بصيرته، ولهذا لما عير ابن عباس بعمى البصر يعني حمد الله وذكر أن الله فتح له البصيرة. نعم. قال في أول والعنوان الذي بعده يشير على أن المؤلف يقصد هذا، في أول أن أول من ينظر إلى الله العميان، العميان المؤمنين. نعم. قال في أول من ينظر إلى الله العميان، ذكره عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي قال حدثنا عفيرة بنت واقف قالت حميدة حدثتني، تعني بنت ثابت البناني، قالت أحدثكم حديثا ليس بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا رجلين، أحدهما أبي كان أنس وأبو ظلال في بيت ثابت، فقال أنس يا أبا ظلال متى فقدت بصرك؟ قال وأنا صبي لا أعقل. قال فهل أحدثكم حديثا حدثني؟ أحدثك عندي أحدثكم. ها؟ عندي أحدثكم، يعني إنما هو يخاطب واحد. طيب. قال فهل أحدثك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يرويه عن جبريل، وجبريل يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل، وجبريل يرويه عن ربه عز وجل. أحسنت. نعم. قال يا جبريل ما جزاء من سلبت كريمتي سلبت كريمتي؟ قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. قال جزاؤه الخلود في داري والنظر إلى وجهي. ذكره عبد الرحمن قال حدثنا أبي قال حدث أخبرنا محمد بن حاتم المؤدب قال حدثنا حدثت عن أبي الأشهب عن الحسن قال أول من ينظر إلى وجه الرب تبارك وتعالى الأعمى. الأعمى إذا كان يعني مؤمن وصبر. نعم. لكن الحديث الذي ساقه ما يدل على الترجمة. أحسن عليك. الحديث ما يدل على الترجمة، في أول من ينظر للعميان ثم ساق حديث حميدة. الحديث رقم كم؟ نفس الحديث الذي في 23 ولا؟ نعم 923. اي الترجمة يقول في أن أول من ينظر إلى الله العميان. من ينظر إلى الله العميان، لا هو فعلا الترجمة ما تصدق على الحديث. لو قال يعني إن الأعمى المؤمن، إيه نعم، مقابل يعني أنه ينظر إلى الله عز وجل يوم القيامة، أو لعله في أول من ينظر إلى الله العميان أول ما ينظرون، لأنهم يبقون عميان في الدنيا حتى يموتون، ويوم القيامة يبصرون ينظرون، فأول ما ينظرون إلى الله عز وجل بهذا الاعتبار. هذا ترى قراءة في كتب السلف يعني تعطي ملكة أن نفهم مراده ونفهم، لكن تركه يعني يصير عند الشخص التارك بلادة في فهم عبارات السلف. الله المستعان. نعم. قال: سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن التفكر في ذات الله عز وجل. طيب الحاشية جيدة. نعم. بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله من عرض المسائل التي تتعلق بذات الباري عز وجل والتي قد ألجأ السلف رحمهم الله ومن سار على نهجهم على البحث فيها والرد على الطوائف التي أخطأت في فهمهما، ناسب أن يذكر في فهمها فهم هذه الأحاديث أو المسائل. ناسب أن يذكر المؤلف هذا البحث ليبين أن البحث هذا المبحث ليبين أن البحث في المسائل المتقدمة منهي عنه، وأن الأولى والأنفع للمسلم هو البحث في مخلوقات الله عز وجل والتي قد وردت النصوص الشرعية بالدعوة إلى التفكر فيها والتدبر في صنعها، ليزداد المؤمن بذلك التفكر إيمانا وتعظيما. وكان الواجب من الواجب على المسلم أن يتفكر في تعلقات الصفات الإلهية بالمخلوقات من إحياء وإماتة ورزق ورعاية إلى غير ذلك من معاني صفات الله عز وجل. يعني يتفكر في آثار صفات الله عز وجل ولا يتفكر في كيفيتها، لأنه لا مجال للعقل، العقل يتجاوز حده إذا تفكر في الكيفية، على حد قول الإمام مالك استوى معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. نعم. قال: وكان من الواجب على المسلم أن يتفكر في تعلقات الصفات الإلهية بالمخلوقات من إحياء وإماتة ورزق ورعاية إلى غير ذلك من معاني صفات الله عز وجل. فإذا قال الله سبحانه وتعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فينبغي أن يتفكر في خلق الله لهذا الرزق وملاءمته لحاجة الإنسان واستطاعة الجهاز الهضمي على الهضم له وامتصاص فوائده إلى آخره. ثم هذا الرزق الموضوع بين يدي الإنسان في كل أوقاته، طعامه أين زرع ومن زرعه ومن حمله إليه، كيف خرج من بذره ميتة هامدة حتى أصبح غذاء صالحا. كيف خرج من بذرة ميتة هامدة حتى أصبح غذاء صالحا إلى غير ذلك من الأسئلة. فالحبة الميتة مثلا الميتة مثلا يقذفها المزارع في أرضه، وقد تكون بقارة أستراليا وقد تكون بقارة أمريكا، وهذا رزق شخص أو عشرات الأشخاص في قارة أخرى. فتصور ذلك المزارع وهو يزرع ذلك الحب ويرعاه وينميه ويحصده ويجمعه في الأوعية المعدة له، ثم يبيعه من تاجر آخر يذهب به في عربات النقل ويضعه في إحدى السفن، ثم تسير به عبر المحيطات والبحار تتقاذفها الرياح والأمواج حتى يصل إلى صاحبه، وهذا الصاحب لا يدري عن رزقه ذلك المزروع قبل عشرات الأشهر، وهو ينتقل في بلده من عمله إلى بيته إلى غير ذلك، ثم بحركة بسيطة إلى تاجر الحبوب يحمله إلى بيته. وهكذا تعرف بعض جوانب إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فهو رزاق وقوي عز وجل، وهو يرعى كل رزق لصاحبه ويحمله إليه أن كان وحيث وجد. فما أعظمه من إله، فما أعظمه من إله، وما أقواه من رازق. فهذا هو الطريق الصحيح للتفكر، تفكر يعين المسلم على معرفة عظمة الله من خلال خلقه، فيزداد إيمانا على إيمان ويقينا على يقين. هذا مسلك، مسلك من مسالك معرفة الله عز وجل، لكن المسلك الصحيح هو أن تعرف الله عز وجل بآياته، بآياته غير المخلوقة. عرفت الله بالله، لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. فهذا أقوى طريق من معرفة الله عن طريق مخلوقاته. بما عرفت ربك؟ قال بآياته ومخلوقاته، ومن آياته ما ليس مخلوقا، نعم، كالآيات المنزلة، القرآن وغيره. أي نعم. ولهذا قال بآياته ومخلوقاته. آياته آيات كونية وآيات شرعية. أي نعم. ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. يعني هو ذكر هذا الطريق ولم يذكر غيره، مما يدل على أنه سلك مسلك من يحصر طريق معرفة الله عز وجل أي بالمخلوقات. ها؟ الآيات تنقسم على قسمين، آيات شرعية منزلة وآيات قدرية كونية مخلوقة. ألا له الخلق والأمر، فالأمر هو الشرعي والخلق هو أي نعم. تأمل سطور الكائنات فإنها من الملك الأعلى إليك رسائل، قد خط فيها لو تأملت خطها، ألا كل شيء ما خلا الله باطلا. فالآيات نعم آيات كونية وآيات شرعية. نعم. لكن هو عطف وخلقي ومخلوقاته للبيان للتوضيح، مثل والعصر إن الإنسان إلا الذين آمنوا، فعطف الخاص من باب عطف الخاص على العام. آمنوا يدخل فيها وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، الصبر حق، تواصي بالصبر. فعطف الخاص على الخاص على، وعطف الخاص على العام، عطف الخاص أي نعم، عطف الأخص على الخاص وعطف الخاص على العام في هذه السورة. أي نعم. قال: وأما البحوث الفلسفية التي كانت من نتاج الفلسفة الوثنية الجاهلية، والتي فرقت الأمة إلى طوائف وأحزاب يكفر بعضها بعضا، فإنها طريقة خاطئة وسبيل مضلة. ما أحوجنا إلى رفضها وإبعادها لنعود إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لنجد فيهما الغناء والكفاء. أين وكما قلت يعني لم يذكر الطريق الآخر وهو أعلى، وهو معرفة الله بآياته المتلوة، معرفة الله بالله، لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صدق. عرفت الله بالله، أين فهو الدليل والمدلول عليه سبحانه وتعالى. قال: وعن عمر: تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله. قال: أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي، قال: أخبرنا أحمد بن سعيد بن عثمان، قال: حدثنا محمد بن يحيى الزهلي حا، وأخبرنا محمد بن محمد بن سليمان، قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن زياد، قال: حدثنا محمد. تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذات الله، يعني ما قال تعرفوا إلى الله بخلقه فقط، نعم، تعرفوا إلى الله عز وجل بآياته. نعم. فمعرفة الله عز وجل تحصل نعم بمعرفة وحيه وبمعرفة مخلوقاته. نعم. قال: أخبرنا محمد بن محمد بن سليمان، قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن زياد، قال: حدثنا محمد بن يحيى الذهلي، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال حدثني ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال أخبرني عروة بن الزبير أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان. حدثني قال حدثني ابن أخي ابن شهاب عن عمه عندك عندي عن عمه نعم أي نعم قال عن عمه عروة. قال أخبرني عروة بن الزبير نعم أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا وكذا حتى يقول له من خلق ربك من خلق ربك فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. شوف الشيطان كيف يغالط ابن آدم من خلق كذا من خلق كذا حتى ينتهي إلى الخالق، والخالق لا يكون مخلوقا، الخالق لا يكون مخلوقا، لكن هو يغالطه ويجعله مخلوقا فيلتبس عليه. ولهذا من وصل إلى هذا الحد فلينتهي وليستعذ بالله وليقرأ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. نعم. قال أخرجه مسلم عن زهير والبخاري من حديث الزهري قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثني علي بن ثابت عن الوازع بن نافع عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله عز وجل. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن الجراح ومحمد بن مخلد قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام وذكر عنده هذه الأحاديث ضحك ربنا عز وجل من قنوط عباده وقرب غيره والكرسي موضع القدمين وأن جهنم لتمتلي فيضع ربك قدمه فيها وأشباه هذه الأحاديث. فقال أبو عبيد هذه الأحاديث عندنا حق يرويها الثقات بعضهم عن بعض إلا أن إذا سئلنا عن تفسيرها قلنا ما أدركنا أحدا يفسر منها شيئا ونحن لا نفسر منها شيئا نصدق بها ونسكت. يعني تفسير الجهمية ما يفسرونها تفسير الجهمية وهو تأويلها أو رد بعضها إلى بعض تعطيلها. نعم. قال وسئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن قوله عز وجل الرحمن على العرش استوى فقال الاستواء معقول والكيف مجهول والإيمان به. قال ابن الجراح واجب والله عز وجل لا يحد. نعم. الله عز وجل لا يحده مخلوق لكن يتعين ويتميز من خلقه فليس فيه شيء من خلقه وليس هو في شيء من خلقه بل هو بائن من خلقه سبحانه وتعالى. لا بد من أن نثبت الصفة التي تميزه من خلقه فهو خالق وما سواه مخلوق سبحانه وتعالى لكن لا يحده مخلوق. نعم لا يحده مخلوق. أما أن نصف الله عز وجل بحد يعينه كقولنا استوى على العرش مستوى على عرش بائن من خلقه متميز من خلقه فهذا واجب. هنا قال ذكره عبد الرحمن قال وجدت في كتاب أبي نعيم بن حماد في كتاب أبي نعيم ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم نعم كتاب أبي أبي قال وجدت في كتاب أبي نعيم نعم قال حق على كل مؤمن أن يؤمن بجميع ما وصف الله به نفسه ويترك التفكر في الرب تبارك وتعالى ويتبع لأنه لا طاقة له في ذلك إذا العقل تجاوز حده هلك. لهذا ربما يجن. نعم قال ويترك التفكر في الرب تبارك وتعالى ويتبع حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تفكروا في الخلق ولا تتفكروا في الخالق. نعم. قال نعيم ليس كمثله شيء ولا يشبهه شيء من الأشياء سبحانه وتعالى. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن أبي خيثمة قال حدثنا الهيثم بن خارجة قال حدثنا الوليد بن مسلم يقول سألت الأوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن أنس عن هذه الأحاديث التي فيها ذكر الرؤيا فقالوا أمروها كما جاءت بلا كيف، يعني لا تكيفوها، كما لا تمثلوها لا تكيفوها، يعني تجعلون لها كيفية في أذهانكم. التكييف هو أن تجعل تصورا في ذهنك كيفية، وأما التمثيل فتمثله بمشاهد من الخلق. هذا الفرق بين التكييف والتمثيل، فلا يمثل ولا يكيف. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. قال رحمه الله سياق ما روي في تكفير المشبهة، يعني بمعنى الممثلة، مشبهة بمعنى الممثلة، لأنه ما من شيئين في الوجود إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن ألغى المشترك عطل والمعطل يعبد عدما، ومن ألغى الفارق مثل والممثل إنما يعبد صنما. أين؟ والمقصود بالمشبهة الممثلة، لأن التمثيل أو المثال هو يعني ما يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر، ويمتنع على أحدهما ما يمتنع على الآخر، ويجب لأحدهما ما يجب للآخر. هذا هو التمثيل، هو المثال. ولهذا لا تجد شيئين في الوجود متماثلين من كل وجه أبدا، ما فيه تماثل. أي نعم، ما فيه تماثل، ما من شيئين في الوجود إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن ألغى المشترك عطل، ومن ألغى الفارق مثل، والمعطل يعبد عدما، والممثل يعبد صنما، والمؤمن يعبد أحدا صمدا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. قال سياق ما روي في تكفير المشبهة. أخبرنا أحمد بن وحا. طيب، يعني نقرأ أيضا الحاشية. نعم. قال المحقق بعد أن عرض المؤلف رحمه الله أدلة أهل السنة والجماعة في الرد على منكر الصفات والذين يسميهم أهل السنة والجماعة معطلة، استطرد في ذكر الرد على المشبهة الذين يشبهون صفات الله عز وجل بصفات خلقه أو ذاته بذواتهم تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وصنيع المؤلف رحمه الله في ترتيبه للمباحث الثلاثة الرد على المؤولين مبحث النهي عن التفكر في ذات الله المشبهة من أجمل الترتيب وأحسنه. فلما كانت طائفة المعتزلة الثلاثة هي: أولا الرد على المؤولين، ثانيا مبحث النهي عن التفكر في ذات الله، ثالثا المشبهة، ما روي في تكفير المشبهة. يقول هنا أجمل الترتيب وأحسنه. نعم. فلما كانت الطائفة المعتزلة من أقوى الفرق في المحاجة والمجادلة وشبهها من أقوى الشبه، وكانت بينها وبين أهل السنة الخصومة الملتهبة على مدى التاريخ، ناسب أن يقدمها في الترتيب وأن يكثر من سوق الأدلة في الرد عليها. ثم لما كانت هذه الفرقة تعتمد في فهم عقائدها على العقل بالدرجة الأولى، ناسب أن يعقب عليها كذلك بذكر المنهج الصحيح والميدان الفسيح لاستخدام العقل، وهو مخلوقات الله عز وجل كما تقدم سابقا. أما المشبهة فهي طوائف قد ألغت عقولها وقالت بمقالات لا يصعب على الناس إدراك شذوذها وبطلانها، فناسب أن تذكر كالاستدراك في آخر المباحث، وألا يتعب نفسه وقلمه في تسجيل الأدلة على إبطال عقائدها. والمشبهة صنفان: صنف شبه ذات الباري عز وجل بذوات خلقه، وصنف شبه صفاته بصفاتهم، وتحت كل صنف من هذين الصنفين أقسام ومقالات من أردع المقالات وأسخفها مما لا يجعلها تستحق الذكر والعرض. والقول في الصفات كالقول في الذات، القول في الصفات كالقول في الذات. نعم. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن الجراح قال أخبرنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرني أبي قال حدثني شعبة قال قال لأعمش: ما عندك في قوله عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به؟ فقلت: حدثني أبو حمزة قال قال لابن عباس رضي الله عنهما: لا تقل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، فإنه ليس لله مثل، ولكن قل فإنه ليس لله مثل. فإنه يعني ليس لله المثل الأعلى لما تثبته لله لابد أن تعلم أن ما هو لله أعلى مما أثبته. يعني لا يمكن يعني أن تحده الأذهان سبحانه وتعالى وتحصره، لكن يجب عليك الذي كلفك الله به أن تثبت المثل الأعلى. وهذا المثل الأعلى الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه ليس هو حد صفة الله عز وجل فيما خرج عن علمك أو فيما خرج عن علم العالمين كلهم. فصفة الله في الخارج فيما خرج أجل وأعظم، لا يمكن أن تحد بخيال ولا يحصرها ذهن سبحانه وتعالى. أين؟ قال: فإنه ليس لله مثل، ولكن قل فإن آمنوا بالذي آمنتم به فقد اهتدوا. طيب النص الآية: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، هذا الذي كلفنا الله به. نعم. أن نؤمن بالمثل، أن نثبت المثل الأعلى. أكثر من المثل الأعلى لا نستطيع إثباته، لكن مع العلم مع اليقين بأن ما أثبتناه من توحيد المعرفة والإثبات الذي هو المثل الأعلى يمنع تصوره وقوع الشركة فيه ليس هو حد صفة الله فيما خرج عن أذهاننا وعلمنا، بل ما هو لله أعلى وأجل. ولهذا نصحح العبارة: كل ما خطر ببالك والله بخلاف ذلك. نقول: لا، كل ما خطر ببالك إن كان كمالا فهو لله، ولله أعلى من ذلك، وإن كان نقصا فالله منزه عن ذلك. لا بد أن نصحح هذه عبارة يعني مخطئين. يقول: كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، إذا ما تثبت الله، ما تثبت شيء، ما تثبت علم نافع. لكن كل ما خطر ببالك إن كان كمالا لا نقص فيه بوجه من الوجوه فهو لله، وما لله أعلى من ذلك، وإن كان نقصا فالله منزه عن ذلك. واضح يا شيخ فهد؟ نعم. اي نعم. بس ليشكل قول ابن عباس يعني؟ ها؟ ليشكل قول ابن عباس هذا. لا تقل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. يعني كأنه ينهى عن القراءة بالآية. لا، هي يعني أول شوف الرواية هل هي ثابتة ولا. يقول هاي السند وفيه أبو حمزة، ها، وهو عمران بن أبي عطاء القصاب. الثاني في مراد بن عباس من هذا القول، فلعله أراد قول الإنسان نفسه ولم يقصد النهي عن القراءة، إذ لم يقل لا تقرأ وإنما قال لا تقل، يعني فيه كلام. أي نعم. الثالث أننا نفترض أنه أراد النهي عن القراءة نفسها، فهي قراءة شاذة مخالفة لإجماع القراء. قال الطبري: جاءت مصاحف المسلمين بخلافها، وأجمع قراء القرآن على تركها. نعم. إذن هذا هو الجواب يا شيخ فهد. نعم. ثم قال: فكأن ابن عباس في هذه الرواية وإن كانت صحيحة عنه بوجه تأويل قراءة من قرأ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، فإن آمنوا بمثل الله وبمثل ما أنزل على إبراهيم وإسماعيل، وذلك إذا صرف إلى هذا الوجه يعني شرك لا شك بالله العظيم. نعم، شرك بالله العظيم. أن جعلوا إلهين. إيه؟ لأنه لا مثل لله في الواقع، هذا صحيح. جعلوا إلهين. لكن في العلم بحسب ما يدرك الإنسان من العلم. أي جد؟ نعم، لأنه لا مثل لله تعالى ذكره فنؤمن تعالى ذكره، لا مثل لله تعالى ذكره فإينا. ولكن تأويل ذلك على غير المعنى الذي وجه إليه تأويله، وإنما معناه ما وصفنا فهو وهو. فإن صدقوا مثل تصديقكم بما صدقتكم به من جميع ما عددنا عليكم من كتب الله وأنبياء فقد اهتدوا. فالتشبيه لا هو التشبيه بين المثل الأعلى في قلب عبده المؤمن، والمثل الأعلى ليس هو حد صفة الله عز وجل. ولهذا بعض الشطاح لما وقر في قلبه المثل الأعلى ظن أنه حصر الله في قلبه، قال ما في قلبي إلا الله. طبعا هذا خطأ، أين إنما الذي في قلبه إذا كان صادقا هو المثل الأعلى الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه، وليس هو الله، إنما هو علمه تحقيق توحيد المعرفة والإثبات. ولهذا سميناه القسيم الثاني للتوحيد، توحيد المعرفة والإثبات. والمعرفة والإثبات أين تقع؟ في التصور. أين؟ في توحيد القصد والطلب ميدانه العمل. أين؟ أما المعرفة والإثبات ميدانه العلم. نعم. قال ذكره عبد الرحمن قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن عمر الأصبهاني قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول لفتى من ولد جعفر بن سليمان مكانك، فقعد حتى تفرق الناس، ثم قال تعرف ما في هذه الكورة من الأهواء والاختلاف، وكل ذلك يطلق على المدينة والسقع الكورة. اي نعم. وكل ذلك يجري مني على بال، رضي إلا أمرك وما بلغني. على بال إيش؟ على بال الرضي. على بال الرضي يجري مني على بال الرضي إلا أمرك وما بلغني. على إيه؟ بال الرضي إلا أمرك وما بلغني، فإن الأمر لا يزال هينا ما لم يصل إليكم. ثم قال تعرف ما في هذه الكورة من الأهواء والاختلاف، وكل ذلك يجري مني على بال الرضي. على بال الرضي، على بال الرضي إلا أمرك وما بلغني. فإن الأمر لا يزال هينا ما لم يصل إليكم، يعني السلطان، فإذا صار إليكم جل وعظم. فقال يا أبا سعيد وما ذاك؟ فقال بلغني أنك تتكلم في الرب تبارك وتعالى وتصفه وتشبهه. فقال الغلام نعم، فأخذ يتكلم في الصفة. فقال رويدك يا بني، حتى نتكلم أول شيء في المخلوق، فإذا عجزنا عن المخلوقات ونحن عن الخالق أعجز وأعجز. قال أخبرني عن حديث حدثنيه شعبة عن الشيباني قال سمعت زرا قال قال عبد الله في قوله تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى، قال رأى جبريل له 600 جناح بعيني رأسه، يعني هنا الرؤية المثبتة. نعم. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، قال رأى جبريل له 600 جناح. نعم. قال نعم، فعرف الحديث. فقال عبد الرحمن صف لي خلقا من خلق الله له 600 جناح. نعم. فبقي الغلام ينظر إليه، فقال عبد الرحمن يا بني فإني أهون عليك المسألة وأضع عنك 597 صف جناح. يعني أضع عنك الأجنحة هذه كل إلا ثلاث أجنحة. صف لي خلقا بثلاثة أجنحة، ركب الجناح الثالث منه موضعا غير الموضعين الذين ركبهم الله تعالى حتى أعلم. فقال يا أبا سعيد نحن قد عجزنا عن صفة المخلوق ونحن عن صفة الخالق أعجز وأعجز. نعم. فأشهدك أني قد رجعت عن ذلك وأستغفر الله. نعم. قال ذكره عبد الرحمن قال حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن عاصم قال تكلم داود الجواربي في التشبيه فاجتمع فيها أهل واسط منهم محمد بن يزيد وخالد طحان وهشيم وغيرهم، فأتوا الأمير وأخبروه بما قالته فأجمعوا على سفك دمه. نعم. فمات في أيامه فلم يصل إلى عليه فلم يصلي عليه علماء أهل واسط. نعم.